محمد مرفوع بعامل مماثل للملفوظ به وهو جاهل. ولذلك يقولون العامل أو البدل على نية تكرار العامل. ما معنى على نية تكرار العامل؟ يعني يقدر له عامل مماثل للعامل المذكور. جاء أبو عبد الله جاء محمد. جاء أبو عبد الله جاء محمد. فالعامل في محمد ليس هو جاء الملفوظ به، كما كان العامل في جاء زيد الفاضل، الفاضل مرفوع بجاء، كما أن المدفوع زيد مرفوع به جاء. هنا نقول لا، جاء أبو عبد الله محمد، محمد مرفوع لعامل محذوف تفسره العامل المذكور. جاء أبو عبد الله جاء محمد. أما عند المبرر ابن مالك رحمه الله أنه كالعطف كالنعم، العامل في المذكوع هو العامل في التابع. يعني كن جاء أبو عبد الله محمد، محمد مرفوع بجاء، كما أن أبو عبد الله مرفوع بجاء. هذا البدل. ففي عطف النسق، عطف النسق عند الجمهور أنه يعرف أن العامل في المعطوف الفعل بواسطة حرف النسق، بواسطة حرف النسق. تقول جاء زيد وعمرو، جاء زيد وعمرو، جاء فعل ماضي زيد فاعل، الواو حرف نسق، حرف عطف، عمرو معطوف على زيد. ما الذي عمل في زيد الأول المعطوف عليه؟ جاء. ما الذي عمل في الثاني عند الجمهور؟ هو جاء، لكن بواسطة الواو، كما قيل في المفعول معه أن الناصب في المفعول معه هو العامل الفعل وشبهه بواسطة الواو. سرت والنيلة، عند الجمهور أن النيلة منصوب بالفعل سر، لكن بواسطة الواو. كذلك هنا في عطف النسق جاء زيد وعمر، أن عمرو مرفوع بجاء بواسطة الواو، هذا عند الجمهور. وقيل بالواو، مرفوع بالواو أو منصوب بالواو أو مجرور بالواو. وقيل بعامل محذوف كالبدل، يعني جاء زيد وجاء عمرو، جاء زيد وجاء عمرو، لكن الجمهور أنه على العطف. قال رحمه الله تعالى: والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول. الناظم رحمه الله هنا عدد فقط هذه التوابع ولم يذكر من أحكامها شيئا، ولذلك شرح المنحدث أنهم يعتمون على الحديث رحمه الله أنه قد أوجد واقتصر اقتصارا شديدا في هذا الموضوع، لأن العطف تحته أحكام والتوكيد تحته أحكام، والبدل كونه تجمع هذه ثلاثة الأبواب في نصف بيت ليس في بيت، في نصف بيت، هذا فيه اقتصار شديد وإخلال في أبواب جميعا. لذلك نذكر نجفا عن كل تابع من عند تسميم الشرح فقط. والعطف، والعطف، العطف له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. وقبل ذلك نقول العطف هذا مصدر، مصدر قولك عطفت الشيء، مصدر قولك عطفت الشيء إذا تنيته فجعلت أحد طرفيه على طرفه الآخر. وأيضا هو مصدر لقولك عطف الفارس على قرنه، يعني التفت إليه، التفت إليه. لذلك بعضهم يرى أن العطف هنا مصدر من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول معطوف، معطوف هذا أصل. أما في اللغة معناه اللغوي نقول العطف الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه سمى عطفا. أما في الاصطلاح فعرفه ابن هشام رحمه الله في خاطر الندب بقوله تابع مقضح أو مخصص جامد غير مؤول. تابع موضح أو مخصص، العطف تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول، هكذا حده ابن هشام في خاطر الندب. عطف البيان، العطف قسمان، عطف بيان وعطف نسق، عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان هو الذي نذكره الآن، وعطف النسق هو الذي بوب له بقول باب حروف العطف، الباب الذي يلي هذا الباب. العطف، العطف إما بيان أو نسق، والغرض حكمه دل بيان تابع جهه صفة حقيقة تقصده مكشفة. إذن نقول تابع هذا جن يشمل التوابع الخمس: النعت والتوكيد وعطف البيان والبدن وعطف. قوله موضح أو مخصص هذا إشارة إلى فوائد عطف البيان، لأن عطف البيان ما الفائدة منه؟ كسبه، هو اسم عطف بيان. وعرفنا أن العطف معناه الرجوع، إذا رجعنا إلى متبوعه فزدناه بيانا وإيضاحا، فزدناه بيانا وإيضاحا، عطف بيان. لذلك هو يتحد مع متبوعه، هما في الدلالة على الذات التابع والمتبوع، عطف البيان مع متبوعه في الدلالة على الذات شيء واحد، اتحدا في الدلالة على الذات، إلا أن الثاني زاد الأول إيضاحا. فاسمه عطف البيان رجوع إلى متبوعه فيزيده إيضاحا أو تخصيصا. قال موضح أو مخصص، هذا فيه إشارة إلى أن عطف البيان يأتي للتوضيح ويأتي للتخصيص. أخذنا بهذا القيد التوكيد لأنه لا يأتي موضحا ولا مخصصا، وأخرجنا البدن لأنه لا يكون موضحا ولا مخصصا، وأخرجنا عطف النفس، وأخرجنا عطف النفس. ماذا بقي معنا؟ عطف البيان والنعت. قوله جامد أخرج النعت، لأن النعت لا يكون إلا مشتقا، ونعت بمشتق كصعب وذرب. جاء زيد التاجر. غير مؤول، هذا أخرج النعت المؤول به، يعني قد يكون الشيء جامدا غير مؤول، وقد يكون جامدا مؤولا بالمشتق. هل الثاني يقع نعتا؟ الجامد المؤول بالمشتق هل يصح أن يقع نعتا؟ نعم، ونعم بمشتق كصعب وذرب وشبهه، يعني شبه المشتق وشبهه كذا وذي والمذهب. مررت بزيد هذا جامد ليس بمشتق، ووقع هنا نعتا. كيف وقع نعتا وهو جامد وليس بمشتق؟ نقول لأنه مؤول بالمشتق. مررت بزيد المشار إليه، والمشار اسم مفعول. مررت بزيد المشار إليه. جاء رجل قرشي، رجل فاعل قرشي، هذا في الأصل جامد، فقلنا من فوائد النسب، التغييرات المعنوية يصير الجامد مشتق، نسيتم؟ يصير الجامد مشتق. قرشي الأصل له جامد، لما نسب إليه صار مشتقا، كأنه قال مررت برجل منسوب إلى قريش، ومنسوب هذا اسم مفعول. إذن الجامد غير المؤول أخرجناه بقولنا جامد. جامد مؤول ماذا؟ أو النعت الذي يكون جامدا مؤولا أخرجنا بقولنا غير مؤول. إذن القيدان الأخيران جامد غير مؤول لإخراج النعت، لأنه يكون مشتقا وعطف البيان لا يكون إلا جامدا، والنعت يكون جامدا مؤولا بالمشتق وعطف البيان لا يكون جامدا مؤولا بالمشتق. واضح هذا؟ نعم. موضح أو مخصص، هل قلنا إشارة إلى فوائد وأغراض عطف البيان، لأنه يأتي موضحا إذا وقع بعد المعاني. مررت بزيد أو جاء أبو عبد الله محمد، أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص، أقسم أبو حفص هذا فاعل، عمر هذا عطف بيان، أبو حفص محتاج إلى إيضاح لأنه يحتمل عمر وغيره، مع أنه علم لأنه كنية، فقال عمر، رجعنا إلى أبو حفص فرفعنا عنه الاشتباه، لأن أبو حفص يجتمع مع عمر ومع غيره، فلما قلنا أقسم بالله أبو حفص عمر رجعنا إلى الاسم السابق المتبوع فزدناه إيضاحا. عمر نقول هذا متبوعه معرفة، متبوعه